ياءات الإضافة كقالون أدلي ديني سكن وإخوتي ورب افتح أصلا واسكن الباب حملا سوى عند لام العرف إلا الندى إلا الندى وغير محيا يا من بعد اسمه واحذفا ولا عبادي لا يسمو وقوم افتح له وقل لعبادي طب فشاوله ولا لا دلامع في النحو ربي عبادي لن ندى لن ندى مسني أتني أهل كريم الله.